كل الدوا بيديك حافظ عليك قلبك وغمض بيه بلا عزم يا برا ولا يسوى حافظ عليك قلبك وغمض بيه بلا عزم يا برا ولا يسوى لينكوا بالنار لينكوا بالنار لينكوا بالنار والصبر ما كيف دوا حقاني وصيور